وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وقد حلت لي ساعة من نهار ولا تحل لأحد بعدي، لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس رضي الله عنه: إلا الإذخر فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إلا الإذخر. مضى معنا الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، وأنبه على أن قوله عليه الصلاة والسلام ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، هذا يعلم منه أن الإنسان إذا ارتكب جريمة في مكة أو ارتكب جريمة خارجها ثم لجأ إليها فإنه يقام عليه حد الله، إن كان قطعا أو كان رجما أو كان قصاصا، فإن لجوءه إلى الحرم لا يمنع من إنفاذ حد الله فيه. وهذا المعنى قد استنبطه مالك والشافعي رحمهم الله من حديث: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم. فإذا أباح النبي صلى الله عليه وسلم قتل تلك الدواب في الحرم لكونها عادية مؤذية، فكذلك من ارتكب نوعا من الإجرام في الحرم أو خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم فإن لجوءه إليه لا يعيثه من العقوبة ولا يمنعه من أن يؤاخذ بما فعل. وقول العباس رضي الله عنه: إلا الإذخر فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا، استفاد منه بأن بعض الناس سؤاله قد يكون بركة وخيرا على المسلمين، مثل ما كان سؤال العباس في هذا المقام. وسيأتي معنا أيضا في الكلام عن حرم المدينة أن بعض الصحابة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يرخص لهم في أنواع من الشجر ففعل ذلك. نعم، هذا الحديث يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام بأن المدينة والمدينة علم على الأرض المباركة التي اختارها الله عز وجل مهاجرا لنبيه عليه الصلاة والسلام في حياته ومثوى له بعد مماته. وكان أهل الجاهلية يسمونها يثرب، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلك التسمية وسماها المدينة وسماها طيبة وسماها طابة وسماها المباركة وسماها الميمونة إلى غير ذلك من الأسماء. وهذه المدينة المباركة هي صنو مكة في الحرمة وفي الإجلال والتعظيم، وإليها تتوق قلوب المؤمنين. ولما بايع الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية احتاطوا رضوان الله عليهم لأنفسهم، فقالوا: يا رسول الله، لعل الله إذا أظهرك على قومك أن ترجع إلى بلدك. فقال عليه الصلاة والسلام مطمئنا لهم: بل المحيا محياكم والممات مماتكم الدم الدم والهدم الهدم. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم أنا سأعيش بينكم وأموت بينكم، المحيا محياكم والممات مماتكم. وكذلك بعد غزوة حنين لما قسم الغنائم وأعطى أهل مكة من المؤلفة قلوبهم ووجد الأنصار في نفوسهم شيئا، النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فها هنا في هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام إن إبراهيم حرم مكة، إن إبراهيم حرم مكة. وثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال إن الله حرم مكة، فمرة قال إن الله حرم مكة ومرة قال إن إبراهيم حرم مكة، ولا تعارض، لا تعارض بين الحديثين. فالذي حرم مكة هو الله رب العالمين، والذي بلغ ذلك للناس هو إبراهيم. وقد ينسب القول إلى المبلغ، مثلا القرآن كلام من؟ كلام الله جل جلاله، والذي بلغه للرسول عليه الصلاة والسلام جبريل، والذي بلغه لنا هو الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك في القرآن أحيانا ينسب القرآن إلى جبريل وأحيانا ينسب إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه. مثلا نسبته إلى جبريل في قول ربنا جل جلاله إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. ها هنا القرآن نسب إلى جبريل وما له فيه إلا البلاغ، ونسب كذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام في قوله جل جلاله إنه لقول رسول كريم وما هو بقوله شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكروا. مثلما أن الوفاء المتوفي حقيقة هو الله، الله جل جلاله هو الذي يتوفى الأنفس، الله يتوفى الأنفس حين موتها، فهو الفاعل حقيقة جل جلاله. لكن نسبت الوفاة إلى الملك، قل يتوفاكم ملك الموت الذي يوكل بكم، باعتبار أنه يباشر ذلك بأمر الله عز وجل. وأحيانا نسبت الوفاة إلى الملائكة الذين أصحبون ملك الموت، قال الله عز وجل وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، إلى أن قال سبحانه توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن إبراهيم حرم مكة، وإبراهيم هو الذي أسس تلك البلد لما وضع ولده وأم ولده فيها، وهي أرض قفر ما فيها أحد، فأنبع الله لهاجر زمزم. ثم إن إبراهيم عليه السلام ما زال يتعاهدهما بالزيارة إلى أن أمره الله بأن يبني البيت العتيق أو بأن يرفع القواعد. ثم بعد ذلك هو الذي أذن في الناس بالحج لما وقف على جبل أبي قبيس وقال أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ينسب إليه هذا التحريم، إن إبراهيم حرم مكة. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإني حرمت المدينة، مثلما حرم إبراهيم مكة إني حرمت المدينة. حرم المدينة جعل لها حرما، هذا الحرم من الشمال يبتدئ من جبل ثور وهو جبيل أسود خلف جبل أحد، يعني جبل صغير خلف جبل أحد يمتد شمالا، ثم من ناحية الجنوب جبل عير، جبل عير وهو جبل أسود بحمرة عند سفحه وادي العقيق، ووادي العقيق فيه بئر عروة بن الزبير رضي الله عنهما ولا زالت موجودة، وهناك حي يسمى حي عروة، حي في المدينة يسمى حي عروة. فهذه من ناحية الشمال والجنوب. أما من ناحية الشرق والغرب فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إني حرمت ما بين لابتيها، ما بين حرتيها التي حرت واقم وحرت الوبرة، أو كما يسمونها الآن الحرة الشرقية والحرة الغربية. فحدود حرم المدينة من ناحية الشمال ينتهي عند ثور، ومن ناحية الجنوب عند عير، ومن ناحية الشرق عند حرة واقم، ومن ناحية الغرب عند حرة الوبرة. وهذا الحرم أصغر من حرم مكة، يعني حرم المدينة بريد في بريد، والبريد إنما هو أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل كيلو وستة من عشرة، يعني حرم المدينة 12 ميلا، يعني حوالي 18 كيلو أو تزيد قليلا. هذه حدود حرم المدينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة. وإن إبراهيم دعا لمكة، دعا لمكة لما قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. يعني إبراهيم عليه السلام دعا بأن يرزق المؤمنون فقط، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال الله عز وجل: ومن كفر سأرزق من آمن ومن كفر، فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإبراهيم عليه السلام قيد دعوته بأهل الإيمان، لأنه لما بشره ربنا قال له: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي. فالله جل جلاله قال له: لا ينال عهدي الظالمين. ولذلك ها هنا قيد دعوته بأهل الإيمان تأدبا مع الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا للمدينة مثل ما دعا إبراهيم لمكة، فدعا لها بماذا؟ وإني دعوت لها في صاعها ومدها. الصاع والمد كلاهما من المكاييل، والصاع أربعة أمداد، الصاع أربعة أمداد، والمد ملء الكفين المعتدلتين غير مقبوضتين ولا مبسوطتين، وإنما هكذا، هذا هو المد، ملء الكفين المعتدلتين غير مبسوطتين، يعني بسطا بليغا، ولا مقبوضتين. فالصاع أربعة أمداد. وهذه الدعوة النبوية المباركة جاء تفصيلها في حديث آخر، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في ثمرها ومدها وصاعها، واجعل فيها ضعف ما جعلت في مكة من البركة. واجعل فيها، أي في المدينة، ضعف ما جعلت في مكة من البركة. ومرة قال: واجعل فيها ضعفي ما جعلت في مكة من البركة. هذه البركة إلى الآن ملموسة في المدينة، المدينة على منورها صلوات الله وسلامه، هذه البركة حاصلة فيها، في أطعمتها، في تمرها، فيما ينبت فيها. فهذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه فوائد. أول هذه الفوائد أن الكلام ينسب إلى المبلغ، أن الكلام ينسب إلى المبلغ. ومن هذه الفوائد تعظيم حرمة هذين البلدين الشريفين مكة والمدينة، على خلاف بين أهل العلم في أيتهما أفضل. فجمهور العلماء يقولون مكة أفضل من المدينة، والمالكية رحمهم الله يقولون بل المدينة أفضل. وأيضا من فوائد هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عظم حرمة المدينة مثلما عظم إبراهيم حرمة مكة. ومن فوائد هذا الحديث رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأهل المدينة حين دعا لهم بالبركة في الصاع والمد. ومن فوائد هذا الحديث أن المدينة يحرم فيها ما يحرم فيه مكة، فإذا كان مكة لا ينفر صيدها فكذلك المدينة، إذا كانت مكة لا يعضد شوكها فكذلك المدينة، إذا كانت مكة لا يختلى خلاها فكذلك المدينة. فحرمة المدينة كحرمة مكة. نعم. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين عين إلى ثوب. رواه مسلم. نعم، قد مضى معنا الكلام في أن عير هو حد الحرم من ناحية الجنوب، وأن ثور هو حد الحرم من ناحية الشمال. وتكملة هذا الحديث: المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة. قال الحافظ رحمه الله: المعنى لا يقبل الله منه فرضا ولا نفلا، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة. لذلك أيها الإخوة الكرام، من أكرمه الله بزيارة المدينة أو المقام فيها فواجب عليه أن يتأدب غاية الأدب، وأن يحذر من الابتداع فيها، وأن يحذر من المعصية فيها، وأن يحذر كذلك من إيذاء أهلها. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أراد أهلها بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. فالمدينة معظمة وموقرة ومحرمة، وواجب على ساكنها أو زائرها أن يكون في غاية الأدب فيها. هذه المدينة المباركة قد ضمت تلك المعالم العظيمة التي لا توجد في مكة، ففيها مسجدان عظيمان: مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه بألف صلاة، ثم مسجد قباء والصلاة فيه بأجر عمرة من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه، صلى فيه أي صلاة ولو كانت تحية المسجد، يكتب الله له أجر عمرة. وهناك أيضا قبور ثلاثة معظمة في المدينة المنورة. القبر الأول قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، القبر الذي ضم جسد النبي عليه الصلاة والسلام وجسد صاحبيه أبي بكر وعمر رضوان الله عليهما. والمقبرة الثانية التي تزار هي مقبرة بقيع الغرقد، مقبرة بقيع الغرقد، وقد ضمت نحو من 10,000 من الصحابة الكرام عليهم من الله الرضوان، ففيها أربعة من العشرة المبشرين بالجنة: عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضوان الله عليهم. وفيها أمهات المؤمنين كلهن سوى خديجة وميمونة، وفيها بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم الأربعة: زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، وفيها كذلك إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، والحسن سبطه رضوان الله على الجميع، إلى غير ذلك من الصحابة والتابعين والأئمة والصالحين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يموت بها فليمت، فإن من مات بها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. ثم المقبرة الثالثة التي تزار في المدينة هي مقبرة شهداء أحد رضوان الله عليهم، والتي فيها 70 شهيدا على رأسهم أسد رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو عمارة، حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. إذن المدينة فيها مسجدان نحرص على زيارتهما والصلاة فيهما، وفيها كذلك 3 مقابر نحرص على زيارتها والسلام على أهلها. وبعد ذلك هناك يعني معالم كثيرة في المدينة تذكرك بعهد النبوة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال عن جبل أحد: إن أحدا جبل يحبنا ونحبه. إنسان إذا زار أحد يتذكر بأن هذا الجبل المبارك وقف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف الجبل فقال عليه الصلاة والسلام: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وكذلك الإنسان في المدينة المنورة سيجد يعني جبالا أخرى ووديانا وأماكن مشت فيها أقدام خير البشر صلى الله عليه وسلم، والموفق من يحرص على أن يتلمس السيرة ويتذكر أحوال الصحابة رضوان الله عليهم وما بذلوه لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك الحافظ رحمه الله سيسرد حديث جابر بن عبد الله، وهو حديث طويل فيه بيان صفة حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن خرج من المدينة إلى أن فرغ من نسكه صلوات ربي وسلامه عليه، لكن هذا الحديث نؤجله إلى درس الغد إن شاء الله. أسأل الله أن ينفعني وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.